السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. سهل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك سلمك. تفضل. وياك تفضل. أنا أعرف سؤال، كنت أحلفت على زوجتي نعم حلفت على زوجتي ثلاثة أيمانات. حلفت على زوجتك ثلاثة أيمانات، يعني طلقتها ثلاث مرات. بس بطرق معينة. ازاي؟ أول واحد حلفت عليها كنت شاجر وقلت لي على الطرق ثلاثة مرات على مرة طرق الغرفة يوم تفرق ثلاث. ليست بصريحة في الطلاق. تمام. وهل أنت تقصد طلاقا؟ لا. طيب. لا تقصد طلاقا ولم تتلفظ بالطلاق، لا يقع طلاق. تفضل. مرة واحدة قلت لها انبطال بس محصوبة تطليقة. طيب والتالتة كذلك الأمر، كنت في شجارة وهي برضه وقلت لها على الطلاق بالثلاثة من تقعد في البيت نفس اليمين. بقول أقول لك يمين تكفر. يمين تكفر. أنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. تفضل. أنا كان عليا زكاة 500 جنيه، باقي مبلغ يعني معايا كان باقي معايا 500 جنيه زكاة، ففي ناس بتطلع وجبات وفي ناس اشتركت بيقولوا بتخش الزكاة 500 جنيه. زكاة المال بتاعتي 500 جنيه والناس طلعت وجبات ووزعتها. بعد ما وزعتها في ناس قالوا لي لا ده ما ينفعش إن أنت تطلعها، ما ينفعش تطلع أنت معاهم. صحيح. بعد ما طلعتها خلاص أنا هل عليا إن أنا أعيدها تاني ولا أنا هتوقعها جهالة؟ خلاص محسوبة، لكن لو أنت في سعة وتحب أن تؤجر أجرا أعظم عدها، لكن لو تسأل عن الإجزاء أجزأت عنك لأنك معذور بجهالتك فيها. تمام. شكرا جدا. وياك. مرحبا شيخ إبراهيم بن سعيد، أهلا وسهلا. لا تجوز أو لا يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بارك الله فيك. هل فعلا السحر والأعمال تدمر البيوت؟ لا يكون شيء من أي أثر للسحر إلا بإذن الله. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نبضة سيد المسلمين لعبد الله بن المبارك تجوز على أساس أن المسلمين في بلده أو في زمانه، سيد الناس في زمانه، ككلمة الناس، أحيانا الناس تأتي عامة تشمل كل البشر وأحيانا تأتي مخصوصة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالذين جمعوا لهم ناس والقائلون ناس والمقول لهم ناس، لكن هؤلاء يختلفون عن أولئك. هل لبس ال السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، مع تقدم العمر بيظهر خطوط جنب العين، لو حد حقن مادة يعني كثرت بس الخطوط لكن ما بتغيرش خلق الله، ده حلال ولا حرام؟ لا أستطيع أن أحرمها، لأن الأصل عندنا قول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فيعني أختار أنها جائزة بالتوصيف الذي ذكرتيه، والله أعلم. الله يسلمك. ما هو الأرش؟ الأرش الدية يا إبراهيم، الأرش هو الدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ ما إذا نويت إنه أقوم الليل. نعم. وبعد المنظم وكل شيء. وين؟ عفوا ماذا حدث؟ عملت المنبه عشان استيقظ لصلاة الليل. عملت المنبه حتى تستيقظ لصلاة الليل، وبعد؟ وبعد ما استيقظ إلا صلاة الفجر يعني. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته حزب من الليل فصلى ما بين الصفا لن تطلع إلى الظهر، فكان كأنما قامه من الليل. فصلي من وقت الضحى إلى وقت الزوال في هذا الوقت، بارك الله فيك. ثم إن الله قال في كتابه الكريم: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. السلام عليكم. جزاك الله. أيوه. حكم من فضل ابنه على ابنته في المعاملة وفرق بينهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف في وسيلة بيع منتشرة هذه الأيام عن طريق الواتساب، يعني بتقوم بعض الزميلات بشراء بعرض سلعة دون أن تمتلكها، ثم تمتلكها بعد ذلك بناء على طلباتنا وبعدين تبيعها. هل يجوز الأمر؟ يعني هي وسيطة وكيلة عن الشركة المنتجة؟ هي بيجي قراصة عروض من الشركة المنتجة لكنها لم تمتلك أي شيء إلى الآن، تقوم بعرضها على الجروب. ممكن تنزل نفسها منزلة الوكيلة عن الشركة إذا سمحت لها الشركة بذلك. يعني يجوز ولا لا يجوز يا شيخ؟ نقول يجوز على أساس بس البيع لن ينعقد إلا إذا تملكتها. هي لا تتملكها إلا بناء على الطلبات، على طلبات المشترين يعني. ما هو أيضا لا تستطيع أن تلزم المشتري بالشراء قبل أن تتملكه. بتجيبها للي طلبها. مش مشكلة، لكن افترض اللي طلبها رجع في كلامه. كتقعيد ليس لا حق في مطالبته بشيء. نعم. يعني يجوز بهذا التقييد من غير إلزام المشتري بالشراء إلا بعد أن تتملكها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت الشيخ عندنا يوم حقاب في اي مثلا اي مخصوص يبدا مثلا فيه الناس اللي هم المتصورين. ايوه اللي هم المتصورين هم يعني يجوا مثلا تصور. ايوه وانتم تحصدون ياتيكم متسولون ياخذون الزكوات. يعني بس بياخذوا كثير مثلا بياخذوا كثير تعد من زكاه المال ولا زكاه من اهل الاحتياج. الزكاه من اهل الاحتياج يحسبها من الزكاه زكاه الزروع. حديث خروج النار من عدن ابيض لا يصح. اختاروا قولا بأن المرأة عورة عموما. متعة الزوجة اختاروا قولا بوجوبها لكن هي على سعة الزوج لينفق له سعة من سعته. أمتعون على الموسى قدره وعلى المقتل قدره مكان بالمعروف حقا على المتقين. السلام عليكم. عليكم السلام كيف شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخ بعد إذنك أنا شغال في شركة المدير بتاعي نصراني تمام؟ فأم صاحب الشركة توفت فوزع مصاحف علينا فاللي كان بوزع المصاحف ديت اللي هو المدير النصراني وخد مصحف لي ومش عايز يسيبه يعني كل ما نسأله أنت محتاج المصحف في هذا يقولك إلا لكم أنا مش محتاجه أنا محتاجه. بس هو له المشكلة هو عشان خاطر يعني أنا يعني على قول من الأقوال هناك قول من الأقوال في إباحة أخذه له كي يتعلم منه يعني على أساس أنه يعني على أساس إذا فسروا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أنها عائدة على الكتاب المكنون الذي عند الله اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ خلاص انفككنا عن الآية في هذا الموطن. تمام شكرا لك. الله يبارك فيك. آمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عايز أسأل سؤال واحد بس وهو مثلا ممكن المشاكل الزوجية تحصل من الرجل وزوجته. نعم نعم. تكون المشاكل بين الرجل وزوجته. إيه. ما شأنها؟ ما شأن المشاكل بين الرجل وزوجته؟ تمام يعني في حد مرر وقال إن في إيمان من أهلنا كانت زوجته صغيرة في الإسلام وكان يتحملها وقال أصبر عليها ومش عارف إيه ربما ذهبت لغيري ولم يحتملها فالمفروض إن حد يدعم حد. المهم إيش ما سؤالك يعني ابتداء يعني ما السؤال؟ الرجل يصبر على زوجته صغيرة في الإسلام ممكن يصبر على زوجته صغيرة في الإسلام هي يعني هي أسألك امرأة مصلية متقطعة هذه المشكلة الأعظم من صلاة اللسان هذه المشكلة الأعظم أعظم من صلاة اللسان بكثير. لا ما يؤجر كل شيء إلا الصلاة يعني الصلاة والعرض الصلاة والعرض والسرقة الصلاة والدين والعرض يعني الله يسلمك الله يبارك فيك. مرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا وسلمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ بعد إذن حضرتك لدي أخ يعني تفكيره مرة واحدة كده تغير ما سبتش سؤال يا عبد الرحمن واحد نعم نعم نعم عادي سؤالك. بيستمع لبعض الناس اللي تدورنا وإحنا مش عارفين نسمع ولا عارفين يعني معاه إيه فبسأل حضرتك إيه موقفنا تجاهه؟ هو مصلي؟ لا متقطع واحتمال ذلك كمان ما تملكين إلا الدعاء وكبير السن؟ نعم كبير السن؟ لا حوالي 40 سنة. أي 40 كبير السن يعني ما تملك له إلا الدعاء. إذا استطعت أن تستعمل الهجران في الله أحيانا لعل الهجران يجدي فلا بأس إذا رأيت أن الهجران يجدي أما إذا رأيت أن الهجران يزيده فسادا وشرا فلا تهجرين. الله يبارك فيك. يعني نقول على حسب المصلحة. إذا كان امتناعكم عن كلامه يكون سببا في هدايته فجربوا هذا الطريق. السلام عليكم. حديث صلاة التسبيح سنده ضعيف بارك الله فيك. أيما أفضل المرأة العمل أم المكوث في البيت مع العلم أن عمل الزوج غير مستقر وعمل الزوج حكومي ولكن شاق؟ الأولى لها أن تستقر في المنزل ولو كانت في قلة من العيش، لأن القرار في البيت أفضل، هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال لهن وقرن في بيوتكن. والمرأة التي خرجت للعمل في زمن موسى عليه السلام، المرأتان اللتان خرجتا للعمل بينت العلة من خروجهما لما قالتا لا نصلي حتى يضر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مرحبا بك شيخ أيمن دياب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم نعم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. ما يجمعني وإياك في ذله في الفردوس الأعلى بهذا الحب يا رب العالمين. اللهم أمين. بارك الله فيك والسماء والسماء. عندي سؤال واحد يا شيخ الله يحفظك. تفضل. هل يجوز للإمام ينتظر قليلا بعد قول آمين ليتمكن المأمومين من قراءة الفاتحة؟ وهل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السكتة هذه وردت بحديث ضعيف، وردت في حديث ضعيف من طريق الحسن عن سمرة، ولم يسمع منه إلا حديث قليلة، فالسكتة التي هي بين انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة وبين اصبر علي يا حبيب، أقول السكتة هناك ثلاث سكتات. السكتة الأولى سكتة للاستفتاح، بعد الاستفتاح اللهم بعد بيني وبين خطاياي إلى آخره بعد التكبير، وسكتة بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، وسكتة بعد قراءة الصورة من القرآن وقبل الركوع. السكتتان الثانية والثالثة كلتاهما من طريق الحسن عن سمرة، هو ضعيف الإسناد لا يصح، وبعض الفقهاء يقولون به. أما إذا لم يسكت الإمام وقرأ فماذا على المأموم؟ الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ، لو واحد قال لدكتور انت زيك او انت منتج من طريقه، عارف ان الدكتور لما يقول لها كده انها تبقى محرم على مش من باب تحريم او من باب انه يخوفها، استحرص كده ايه؟ الحكم يأثم ايضا لان النبي انها عن ترويع المؤمنين. طب هو على ازهار او حي شيء؟ لا لا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. كنت كلمت حضرتك يا مولانا على حاجه كده شخصيه على الخاص، بس استنى ارد حضرتك عليها ان شاء الله. ما رايتها مش فاهم يعني نطلع ايه بالضبط. اي الموضوع مش انت يتكلم عنه. طيب حاضر. سامعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. ألو؟ نعم. لو سمحت سيدنا كنت عايز رأي حضرتك. عندي مشروع، فكنت نزلت نادر في البداية وأنا بعمل المشروع إن الدخل بتاعه 10% منه أكون بطلعه صدقة يعني يوميا يعني. بس يعني التزمت بالموضوع بفترة، وبعد فترة ما قدرت اتطلع ال 10% يعني اعرف نفس الدخل بقى، ما اعرفش كان ايه السبب. فدلوقتي النزل ده يلزم كفارة ولا لازم اطلع ال 10% ثم المشروع شغال؟ والله إن استطعت أن تخرج 10% فهو أحسن لك وأفضل وأثوب، إن عجزت لك أن تكفر كفارة يمين وتتحلل من ندرك مع الكراهة الشديدة أيضا. هو أنا أقدر الصوت راحة، يعني أنا في حاجة للمال ثانيا أنا يعني مش عايز أكون بطلعهم اللي هو فرض نفسي وأنا بطلعهم. أنت اللي فرضت على نفسك، أنت عملت كالذين قال الله في شأنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها، وأنت الذي ألزمت نفسك بالنذر فما رأيته حق رعايته. بس يعني تحلل منه خلاص يا رجل. لا أريد أن أقول لك يا رجل يا بخيل، أقول يا رجل يا من لا تفي بالنذر خلاص تكفر عن يمينك وانتهى الأمر في كلك. بارك الله فيك يا عبد الناصر. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم الله وبركاته. حياكم. شفنا في بعض الناس اللي هي مرضى بالكلى. مرضى بماذا؟ في بعض الناس مرضى بالكلى، أحيانا عندهم حصوات في الكلى تبقى بسيطة، فبعض الناس بينصحوهم إن هم ياخدوا مشروب الكحول اللي هو البيرة نسبة الكحول فيها 3%, 4%, 5%. يعني عفوا هذه البيرة إذا شربت أو شرب منها الكثير هل تسكر أو لا تسكر؟ نعم تسكر أو لا تسكر. إذا كانت تسكر إذا شربت بكثرة فقليلة أيضا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليله حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عندنا سؤال في المواريث لو سمحت. تفضل. هلك هالك وترك بنات وزوجة وإخوة. أيوة. تم تقسيم التركة وبعدين بعد فترة اتضح إن هو في مكافئة زي خدمة وكده، هل الإخوة المطالبة بحقهم في هذه المكافأة؟ ما هو كلما يعني هل الحكومة خصصتها للأبناء والزوجة للبنات والزوجة أم جاءك تركة للميت؟ هو حضرتك كمات وهو على رأس العمل وكان كاتب في خانة المستفيد ان المبلغ ده يصرف للزوجة لو مات وهو على رأس العمل. أعتقد ان هي تدي الإخوة يعني. ايوه كنت وصية ولا وصية لوارث، فالظاهر انه يقسم قسمة الميراث والله اعلم. شكرا لحضرتك يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. هل السائقون المهنيون الذين يقطعون يومين أكثر من 3 كيلو لتكون صلاتهم دائما بالتقصير؟ نعم ما داموا على سفر تكون قصرا. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعجبك معك؟ معك تفضلي. حضرتك أنا ليه انا اخويا خلى واحد صاحبه جابله قرض على وظيفته. القرض ده دفع منه مبلغ وبقيت المبلغ ما كملوش، كان صاحبه اللي جابله القرض توفى، فطبعا البنك فقد الدنيا معاه. ده رايي حضرتك في الموضوع يعني كده، انا ممكن ادي رأيي في المبلغ لأولاده ولا ثابت من عليا وعليه ولا ايه نعمل يعني؟ هذه مشكلة يعني. الان شخص مدين وضمنه شخص ضمنه ايوه هو اللي توفى الفرد على وظيفته على شغله. طيب هل الحكومة سترجع للضمن في شيء؟ لا الحكومة ما رجعتش لأي حاجة والحكومة تقف الدين من على المتوفي. فكده الحكومة يدي باقي المبلغ لأولاده ولا إيه عارفيها وزر ولا فيها إيه؟ عايزين نعرف ده في الموضوع. أعيد السؤال. أيوة ما أفضل. أعيد السؤال. هو أخوه جاب خلى صاحبه جاب لي قرض على وظيفته من البنك. يعني من الذي اقترض من البنك؟ الصاحب. صاحب أخوي. صاحب أخوي. وبعدين سدد البنك مبلغ، وقبل الدين ما يسدد البنك صاحب القرض اللي هو صاحب أخوي اتوفى. فبالتالي البنك سقط الدين عنه. دلوقتي أخوي اللي هو خد القرض يجري المبلغ لأولاد المتوفي ولا كده سقط الدين عن الميت؟ لا ما هو الدين سقط عن الميت، البنك أسقط دين الميت. البنك لا يعرف أخوك خالص، البنك ليست له أي صلة بأخيك، لكن إذا كانت هناك غرامات أو كانت هناك فوائد أو كانت هناك أي توابع فيها ضرر ستقع على الميت، كانت ستقع على الميت لأنه كان سيتحمل. إذن إذا البنك عفى له عن شيء فالعفو له هو. تمام. فأنت بالتراضي معه. ده المبلغ لأولاده ولا كده فقط الدين برضه يعني ما يدلهمش ولا إيه؟ هم مش متضررين من الموضوع. خلاص خلي نصف عليه، نصف لكم ونصف له. شكرا فريق. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك يا شيخ، هل الطالب المغترب يقصر في الصلاة؟ لا، الطالب المغترب يجلس شهورا في سكن، اتخذ سكنا. لا هو مش بيقعد شهور، هو بيقعد مثلا خمس أيام. لكن لكن لكن استأجر منزلا. استأجر منزل. خلاص حكم المقيم. يعني لا يقصر الصلاة. لا يقصر. كل من لم تعقب على كلمة هلك هالك، هلك بمعنى مات وفقد أحيانا. قد قال تعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم يوسف من قبل ببيناته فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك بمعنى مات. ما سؤال الشيخ أيمن يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. يا رب وياكم. شيخنا عندي سؤال. الحديث صحيح مسلم: ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدفاء والنقير والمزفت. نعم. معلش معنى الكلمات دي. هذه أشياء كانت تستعمل كقدور، قدر يحفظون فيه الأشياء. الحنتم تعرف انت مصري من قرية ولا من مدينة؟ لا من مدينة. تعرف حاجة اسمها البلاصي؟ اعرف والله. البلاصي فيه حاجة زي صغير بالضبط نفس الرسمة اسمه الجرة. اعرف. عارف اللي يكون كان في جرة وخارج برة؟ الجرة اللي بيعملوا فيها المشي والكلام دي، هذه اسمها الجرة، الجرار، جماعة جرار. ف الجرارة هذه كان يضع فيها الماء مع التمر أو الماء مع الزبيب فتسخن بسرعة من الداخل هذا المنتبذ فيتحول إلى خمر بسرعة، فقد يشربه الناس وهم لا يعرفون أنه خمر. فكان النبي نهى عن الحنتم الذي هو الجرار أن يستعمل كإناء ينتبذ فيه، وكذلك الدباء القرع العسل الكبير في تجويفه من الداخل فرغوه وينتبذوا فيه لحرارته الداخلية يسرب الشيء إلى التخمر، تشربه وأنت تظنه أنه ليس بخمر وهو خمر، وكذلك المزفت اللي هي المطلي بالزفت والنقير جزء النخل ينقرون، كل هذه تسخن الأشياء التي بها فتجعل المشروب الذي بداخلها بسرعة بسرعة يتخمر وأنت لا تشعر. بعد ذلك لخص النبي عليه الصلاة والسلام استعمالها، قال كنت نهيتكم عن الظروف يعني القدور فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، والله أعلم. تفضل. محلق إلا بالزينة كل ذلك عليه. أختار القول بأن كل ذلك عليه زكاة. لماذا؟ أولا ورود عدد من النصوص تفيد الزكاة على الذهب عموما، ولم يرد دليل على رسول الله يستثني ذهب الزينة. وعلى سبيل المثال الله قال في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض وإن كان فوق الأرض. والله قال ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح من النار يوم القيامة يطى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 50,000 سنة ثم ينظر مقعده من الجنة ومقعده من النار إلى غير ذلك من النصوص ليس فيها تخصيص ذلك بأنه حري أو غير حري. بل هناك أيضا حديث امرأتان أتت النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب فقد أتوديان زكاة هذا، قالت لا قال أتحباني أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة أدي زكاته، والله أعلم. طيب شيخنا رجاء أخير تفضل. نحبكم والله العظيم حبا جنة الله يجمعنا لكن تأخرون برغم حضرتك لما بتشد على من يسأل يغضوا على قناعاتهم هناك ويتلاعبون بها، فنحبكم ونجلكم ونرفض بالبسطاء. جزاك الله خير. سمحني على لا لا لا لا مشكور الله هم يتلاعبون بذلك. مشكور شكر الله خير. سيدنا ربنا لا لا مشكور ألف شكر. جزاك الله خير. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله لكل خير. هل يجوز أبيع جدي إن كنت أريد أن أذبحه في العيد وأخذ حقه وأدخل في أجله؟ إذا لم تكن نذرت فلا بأس بكل ذلك، أما إذا كنت نذرت فالانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز، لكن الأعلى لأن لا يجوز. قل الشيخ من حكم الاغتسال بماء وأوراق صدر مقروء عليها وما هي كيفيتها وضابطها؟ أولا الشيخ أيمن لم يرد عن رسول الله عليه السلام أي حديث في الاغتسال بماء مقروء عليه، لا بماء ولا بسدر ولا مقروء عليه، كلها اجتهادات لبعض العلماء وليست هناك أي نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبا وغالي تفضل. في حديث بجال صبرك في حديث تقول قبل دبر الصلوات قبل الله أكبر كبيرا 3 مرات وكلمات الله تسمى 3 مرات ولا إله إلا الله 3 مرات صحيح تبارك الله. لا يثبت بهذا التجميع، لا يثبت. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحلقة يا خلد؟ الحمد لله، اللهم اجعل نورا على نوري. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. سؤال لو سمحت. تفضل. ما معنى لا ينفع الجد مثل الجد؟ لا ينفع صاحب الجاه والمال والمنصب عندك يا ربنا جاهه ولا ماله ولا منصبه. فالجد الحظ، سواء الحظ من المال أو الحظ من المنصب أو الحظ من النسب أو الحظ من أي شيء، فصاحب الحظ صاحب المال لا ينفع ماله عندك يا رب، صاحب المنصب لا ينفع منصبه عندك يا رب، وهكذا. فهمت؟ الله يوفقنا وياك. رجل طلق زوجته التطليقة الثانية ثم اتصل بها وقال لها راجعتك، ولكن بالقول فقط دون فعل، ورفضت الزوجة الرجعة ولجأت إلى القضاء وطلقت. هل تحسب الرجعة بالقول وتحسب تطليق طلقة القاضي الثالثة؟ لا، تطليق المراجعة بالقول محسوبة. لكن أسألك سؤالا، هل كان الطلاق عند المأذون ولا إيه بالضبط النظام؟ إذا كان الطلاق عند المأذون ومكتوب فيها تطليقة واحدة بائنة أو تطليقة ثانية بائنة، لا يصلح له أن يراجع إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي مشهود. فسؤالك في غموض. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يجي له وشوف وسواس قهري كده هو الرياض. نعم. وسواس الرياض. أيوة. الشيطان لن يتركك تستقيم. يعني يعلم الله يعني أدعي في سجودي الإخلاص في القول وفي الفعل بس يعني. استمر في الدعاء. شكرا. استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت ولم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. السلام عليكم. الله يعافي الشيخ إبراهيم أبو طالب، نسأل الله يعافيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي سؤالين. السؤال الأولين، اخويا بيحط فلوس في موقع اسمه اي كيو اوريبيان، الموقع دوت المفروض ان هو بيشغله في الفرق وبيديله 60% اقل او اقل. عفوا بيشغله فين؟ عفوا بيشغله في فوركس. بيشغله على كلام الموقع ان هو بيشغل الفلوس بتاعت اخويا في الفوركس. ما يجوز عمل في الفوركس، لا يجوز. طيب الفرق شوية. طيب هو لو هو مقتنع وشايف شيوخ ناس كتير قوي ويعني وده الافتاء وما الى ذلك ان هو حلال، هل هو كده عليه ذنب؟ لان انا حاولت اقنعه كتير. يا اختي اجابتك بارك الله فيك ان الفوركس وتجارة العملة على النت لا يجوز، وذلك لان تجارة العملة لا بد فيها من التقابض يدا بيد هاء وهاء. انا فاهمه بس هو مقتنع انه حلال. ماذا اصنع لك يا اختي؟ ما واحد يشرب خمره مقتنع ان احد المدارس. الله يوفقك، أراه آثما. طيب السؤال الثاني، خطيب أختي لما في خطبها كان هو عنده مشروع وشغال وكده، ولكن حصل الظروف والمشروع قوي، وحاليا هو ما عندوش شقة وأهله مش هيقدروا يساعدوه، و يعني حتى المادية بدأت تبقى أقع شوية ومش عارف يعني الدنيا صعبة شوية. حتى لو في خلاص اختصري بس يا أخت، الله يخليك اختصر. يكون واقع تحت بند المضطر اللي يؤهله انه مثلا ياخد حاجه تبع تمويل عقاري هو اصلا في ربا، ولا تبقى ناقش تحت بند المضطر. المضطر يقدر ضروره نفسه، هو المس بحال نفسه من غيره. فاذا كان مضطرا هو لو حس نفسه مضطر يبقى كده تمام. اذا كان مضطر يجوز له. سلام عليكم. يقول ماذا أفعل بتغير قلبي من ناحية الطاعات؟ استغفر الله كثير من الاستغفار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي ثقة وضوئي وأنا داخل بمسح على راسي في الوضوء، هل لازم كمرأة ان انا اجيبه من قدام وارجع تاني بيه رغم ان الشعر معاك مثلا ممكن يكون طويل وده صعب؟ لا مش لازم الشهر كله، حتى لو أخذنا برأي العلماء القائلين أن الداء للطبيعة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لنا فصحى، يعني أمسح بنص الرأس، يعني امسحي الذي استطاع كده، أما تنزلي بالمسح امسح الظفيرة وتصل تصلي سمايك، يجوز مسح بعض الرأس. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا صلى الله عليه وسلم، كيف العملية الجراحية سواء علاجية أو تجميلية يدخل في الكي المحرم الذي يخرج فاعله من السبعون ألف؟ الكي للضرورة جائز، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، أرسل النبي إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، فالعلاج بالكي جائز عند الضرورات القصوى. بارك الله فيك. الليزر بيدخل في الكي؟ نعم، لا أستطيع أن أقوله قولا واحدا محل خلاف، لكن لا أقطع بذلك. جزاكم الله خير. إياكم المسلمين. الذهب الأبيض هو نفسه الذهب الأصفر، هو طريق التصنيع فقط مع بعض المعالجات، لكن هو الذهب، فكل الذهب حرام على الرجال. النبي ما قال الذهب الأصفر، إنما قال الذهب عموما. الاحتفال بالمولد هذا بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك شيخ أنا. الحمد لله. الله يكرمك. وفقك الله يا رب. وإياكم حبيبي. الله يكرمك شيخ. رب وإياك. حكم شيخ الصلاة، الصلاة وراء إمام صوته واطي ولنا صلاة سماعه، والحركة بناء على حركة المصلين. الصلاة تصح، ولكن الصلاة خلف غيره أولى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام كيف؟ فعلينا بشيخ يعني في الصلاة بلاحظ أن في ناس تستخدم الصلاة بدل الفاتحة بقول تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي. لا تستبدل، لكن هذا من دعاء الاستفتاح، هذا دعاء الاستفتاح يكون قبل قراءة الفاتحة، ليس بديلا عن الفاتحة. بارك الله فيك. يعني هي جائزة؟ جائزة، دعاء الاستفتاح سنة. تمام، بس انا اللي انا اعرفه ان هو يعني الواجب ان انت تبدا بالفاتحة يعني. لا لا لا، انت معلش يعني انت قليل العلم جدا بالسنة في هذا. دعاء الاستفتاح دي متعددة عن رسول الله، من اللهم بعد بيني وبين خطاياي، منها وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، عدد من السير. ما السؤال يا عبد الرحمن بن عبد التواب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى تفضلي. لو سمحت يا شيخ، ما حكم من عمل شركة نووي، شركة نووي تبيع منتجات موجودة باستحضار تمويل عبارة عن مبلغ الأعضاء وناخد العمل على إيه؟ العبرة بس العبرة دخل الأعضاء ناخد العمل عليه. العبرة العبرة بسلع المباعة، هل هي معروفة لدى الناس كلهم؟ يعني إذا نزلنا هذا السؤال على الرز مثلا، الرز كل الناس تعرفه وتعرف سعره، فإذا أنا وزعت رزا وأعطوني مالا مقابل التوزيع بصورة هرمية بصورة شبكية بصورة يعني متوازي مستطيلات بأي صورة جائز، لكن إذا السلع المجهولة لدى الناس هي التي يأتي عليها العذب والتسريب، فليس التحريم إلا من باب جهالة السلع المبيعة. نعم قد يدرجونها تحت اسم مثلا، قال لك مثلا هذه مكياجات، هذه كلمات غير معروفة وغير معروفة الشهرة، يبيعونها بعشرات الأضعاف مقابل المبلغ الذي سيأخذونه، ويجلسون في خداع مستمر للناس، تعال اشتري حتى يأخذ منه العائدة الربوية، والله أعلم. أنا أقول لك يعني لو كان فهم كلامي يا أختي، لو كانت سلعة معلومة لدى الناس كمثلت لك بالرز، يعني الرز سلعة معلومة، فقال لي موزع وزع لي وهات لي زبائن وأنا أعطيك مالا بطريقة هرمية أو طريقة مثلثية أو أي طريقة لا بأس. بنت عندها 24 سنة شعرها لونه أسود وفيه شيب، هل يجوز لها صبغه بالشعر باللون الأسود؟ أختار الجواز، أختار قول بالجواز. أما حديث غير الشيب وجنبوه السواد، لفظ جنبوه السواد ضعيفة لا تثبت في الخبر عموما. أما حديث لو كنا في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، فهذا الحديث على فرض ثبوته، على فرض ثبوته، فليس الصبغ بالسواد هو السبب في حرمانهم من الجنة، إنما سبب حرمانهم أعمال أخرى، إنما الصبغ بالسواد سيماهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال شيخ. تفضل تفضل. أخي يريد أن يشتغل في التجارة، والصورة تكون بهذه الحالة، يأتي شخص ما يطلب منه جهاز بمواصفات معينة، يشتري أخي له هذا الجهاز ثم يطبق عليه. أخوك لا يعمل بالتجارة؟ نعم. أخوك لا يعمل في التجارة، ويريد أن يفعل ذلك، أي أجنهما بعض المال ويبدأ يرابي، لكن يأتي بريبة مقنع، ولا يريد أن يقرض الشخص بعشرة ويأخذها منه 20 بعد سنتين ثلاثة، لا يريد أن يأتيه بسلعة، تعالى أنت ماذا تريد؟ ومو تاجر والمثوري الثلاجة، يذهب معه يختار الثلاجة التي تريدها، قصت وقصت لي، يدفع نيابة عنك ويأخذ المبلغ مع الزيادة، هذه حيلة من حيل الربا، بارك الله فيك. الأخت نيفين، الصبغ بالأسود القول فيه بالتحريم ليس بالقول القوي، إنما غاية ما يقال نوع الاحتياط، أما القول والقول بالجواز قال فيه علي الحسين بن علي بن أبي طالب كان وأخو الحسن كان يصبغان بالسواد، هما سيدة شباب أهل الجنة. وأضف إلى ذلك عقبة بن عامر كان يقول نسود أعلاها وتاب أصولها، يعني ندهن اللحية الأسود يومين ثلاثة وتظهر يظهر الأصل الجذع أنه أبيض، نسود أعلاها وتاب أصولها، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. الله يسلمك. وفيك. عندي سؤال يا شيخ. سأل. الله يسلمك. أنا عندي محل كده ببيع فيه هدوم وبعض الحاجات المنزلية. ماشي. ففي ناس أخذت مني بالقسط. وبعد كده ما مش راضي تسدد يعني. فقالوا مالكش عندي فلوس وكده. فهل يعني ممكن نحسبها من فلوس الزكاة ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. استطاعت الدين واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ، أنا ساعات وأنا بصلي ممكن أكون مثلا عايز أصلي بصورة كبيرة، فبقرأ مثلا مصحف ركعة وأجي أجيب الركعة الثانية. ساعات يعني بتصير فببدأ بيها بس بتذكر واقول الفاتحة بعدها. يعني تقرئين الصورة بعد الفاتحة قبل الفاتحة؟ يعني ساعات مثلا اكون مثلا من سهولة مثلا بقرأ البقرة فهم الركعة الثانية هما دي ده اللي بعد اللي انا قريته. أيوة. اتذكر ان انا ما قريتش الفاتحة فهم قايلة الفاتحة واكمل قراءة. لا بأس بهذا. ما حكم إزالة الشعر بالليزر إذا كانت ستضطر إلى أن تظهر عورتها على الطبيب؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. إذا كان هناك اضطرار فرب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا لم يكن هناك اضطرار فلا تفعل. يقول علي بن أبي حجاج البكري هذا مشاكس عابث. أسأل نفعك يا حجاج البكري، ستسأل بين يدي الله إن كنت ترجو الله واليوم الآخر. عابس من العابسين. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. أحبكم يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أنا نسجد اللي جنبينا بصلاة الجماعة. طيب. اللي يقول صلاة الجماعة وأسأل فرد في البيت. صلي بالتباعد لا صلي مع الناس. صلي مع الناس. ما تكون حق المرأة طلب الطلاق ولا تكون أثمة ولا تحرم الجنة في أي وقت عايز تطلق تطلق. حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مبأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يصح، لكن الأفضل أن لا تطلب الطلاق إلا إذا كان هناك ضرر لا تتحمله في دينها ولا في دنياها. لكن بعض الناس يتحرجن من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عفوا المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مباس فحرمنا عليها رائحة الجنة وهذا لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شرفنا جدا أن نتكلم حضرتك من زمان والله نفسك لك حضرتك. الله يبارك فيك. عايز اقول لك سؤال. اتفضل. ليا زوجي خالتي كان مريض عنده مشاكل في الغضروف تمام. وكان يعني هو بدا بالفتره الاخيره ان هو بدأ يشتغل او يكمل شغل وبدا مجهوده يقل وشغله يقل تمام. فمالوش اي عائد تاني غير غير شغله ده. بدا ان هو يقعد من الشغل عفوا عفوا لا تطل حتى لا ينسي اخر كلام اوله. ما الموضوع؟ الموضوع انه دلوقتي عايز اخد قرض يفتح بيه دكان او يفتح بيه مكان يقعد فيه بسبب الاصابه دي. واحنا كناس حوالينا ما نقدرش نروح حتى عدد مبلغ المحل ده. يعني في رجل مضطر الى ان يستاجر مكانا او يشتري مكانا يمارس فيه تجارة نظرا لعجزه، صحي هذا السؤال؟ بالضبط. إذا كان مضطرا لهذا جاز وإلا فلا يجوز ويقدر ضرورته. تبارك الرحمن ربي وخالق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الحمد لله. حفظك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا طرحت سؤال. سأل. لو في جنين في الشهر الثالث. وبعد عمل أشعة طلب من الدكتور ثبت أن الجنين فيه تشوه. إذا كانت الروح لم تنفخ فيه شهاد إنزاله إذا خشي الضرر والله أعلم. أما إذا نفخت فيه الروح لا يجوز إنزاله. ونفخ الروح عند جمهور الفقهاء بعد أربعة أشهر حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث. شكرا يا شيخ. الله يكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل تفضل. عندي كذا سؤال يا شيخ. كذا سؤال الله المستعان. تفضل. اول سؤال، هل المدير يحدد راتبه؟ هل المدير ان يحدد راتبه؟ مدير لماذا؟ لشركه ولا ايه بالضبط؟ ولا ايه بالضبط؟ واحد ماسك مثلا مشروع ومعاه هو اللي ماسك الفلوس وكل حاجه، وبيدي للناس زي شيء العمال اللي تحته، كل واحد يدي له اللي يستحقه. يعني عفوا عفوا، هذه الشركه قطاع خاص؟ قطاع خاص. طيب لماذا لا يتجه لماذا لا يتجه لصاحب الشركه ويتفق معه على راتب؟ اذا اتجه هو المدير. ايوه المدير هو المدير، لكن ليس بصاحب الشركه. فاذا امكنه ان يتواصل مع صاحب الشركه ويتحدد الراتب تواصل، والا فسيقيس على المديرين من امثاله ماذا ياخذون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ تفضل الله يبارك عمرك. والله أنا سعيد جدا إنك أنت حضرتك، ودي أول مرة يعني أكلم حضرتك فيها. يسعدنا ربي ويجزاك الله خير عن أنت بتقدم لينا. الله يبارك فيك. وعن الصف والله المعلومات والفائدة اللي ربنا عز وجل بينها مع علي مع حضرتك، يعني جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويسعدك. ألف ألف شكر، جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة القصر. طيب المشكلة أنت تريد تصلي الجمعة في البلد التي أنت فيها؟ لا أسافر إليه. أيوة، ما المشكلة أن تصلي فيها الجمعة؟ والمسافة 185 كيلو. أي أيوة. سفر، هل تجوز صلاة الجمعة في السفر؟ تجوز لكن ليست واجبة في السفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام الشيخ. الحمد لله، أنت جلال. الحمد لله رب العالمين. تفضل. الحمد لله رب العالمين. تفضل. أنت دعيني في الشرف الصراحة من الشيخ. الله يسعدكم وإياك. ومحمد محمد علي الصق. الله يسعدكم وإياك. يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ماذا يقول عند الثناء من الإمام على الله؟ يعني أن يقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من تباركت وتعالى. ما معنى أن تقول أشهد؟ عمر دخل المسجد رضي الله عنه، وعبد الله بن السائب يقرأ في سورة الذاريات قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والحق والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. فيجوز إذا أثنى الإمام على الله أن تقول أشهد حقا، لا مانع من ذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدو معي. اتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله بحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أعطانا له. ربنا يعزك ويرفع قدرك ويسددك على طاعة الله ويرزقك حسن الخاتمة إن شاء الله. يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين. أخوك في الله من الذين أكرمهم الله بفضل البصر بفضل الله عز وجل يعني. الله يجعله في ميزان حسناتك وبشرك، بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الله تعالى: من ابتليته بحبيبتيه يعني عيني فصبر عوضته خيرا منهما الجنه. قد ابتلي بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعثمان بن مالك رضي الله عنه عدد طهور ان شاء الله طهور. فضيلة الشيخ لي سلام لحضرتك. انا لي عم علي رحمه الله الله يرحمه هو كلالة فتوفى علي رحمه الله في عمتي موجودة فهي لها النصف كما تعلم حضرتك وفي زوجة عمي لها الربع والربع الباقي بقى لأبناء إخوة أشقاء. يعني السؤال إذن السؤال في ذكور وإناث من أبناء إخوة أشقاء فالإناث يرثون من الربع ده الذكور فقط. أنت أفتيت أنت في المسألة كلها فكمل فتواك فيها. والله يا شيخ لا أعلم والله. طيب لا أعلم إن يسأل حضرتك والله. طيب اسأل السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر فسألت تكلمنا عليها الخاصة أني والله ما جمعت معك حديث يدخل جنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير حديث معلول حديث معلول انتقده الإمام الدارقطني على الإمام المسلم وتم له فيه الانتقاد. السلام عليكم. يسأل عن شرح قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرناهم بالطاعات ولكنهم ما أطاعوا بل فسقوا فمن ثم حق عليه القول فدمرناها تدميرا. المترفون الأغنياء أمرناهم بالطاعة والاستقامة فما أطاعوا ولا استقاموا بل فسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. اللهم صل وسلم. اليوم مزيد الشباب قالت ايه سيدي غالب الجزائر صار جمعة فقط الداعية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. تفضل. سؤال من أخ عزيز يقول أنه اتفق مع شخص في شراء سيارة ولم يدفع الثمن واتفق معه على سعر معين ثم دعاه بأضعاف مضاعفة وأعطى بالأول السعر المتفق عليه هل هذا جائز؟ موضح المسألة كرة أخرى. اللهم صل على محمد. شخص اتفق مع أحد الأشخاص لشراء سيارة ولم يدفع أي شيء قال اشتري منك هذه السيارة ب10,000 جنيه ثم باعها في السوق. من البائع؟ المشتري؟ نعم. هل كان تم بيع عقد بيع منه لل بينه وبين الأول؟ لم يتم. ها؟ لم يتم أي بيع. لم يتم بيع إذا لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك. السؤال الثاني أما بعد في الخطبة من السنة؟ أطبق العلماء على ذلك. كان رسول الله يحسن الثناء على الله ثم يقول أما بعد. أخذها بركة في سورة البقرة. أخذها بركة. صحيح. وتركها حسرة. نعم. ولا تستطيع البطلة. صحيح. بركة قراءتها أم أخذها؟ كلما اقتربت منها فأنت في بركة. إذا حفظتها فأنت في بركة. عملت بها فأنت في بركة. تدبرتها فأنت في بركة. نشرتها في الناس. كلما اقتربت من القرآن الكريم أنت في خير. بركة الخير والازدياد. بارك الله فيك. أنا سلمك. أنا سلمك. بصدر تتمتها يا إسلام. بهذا القدر أجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض